بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، ودعت المغتربة الكورية تونغ إيل سيم زوجة بطل الجمهورية الشهيد آن دونغ سو صلاة الظهور أمام تمثال الزعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إيل العديمان المنتسبين على التلة منسو، والسلامة عليهما يوم 26 الثلاثاء.